الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الصلاة فصوله 11، الأول في أعدادها، والواجب 7 صلوات اليومية الخمس الواقعة في اليوم والليلة. عليكم السلام ورحمة الله. نسبت إلى اليوم تغليبا أو بناء على إطلاقه على ما يشمل الليل. السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا في البحث السابق من كتاب الطهارة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. انتهينا من البحث السابق من كتاب الطهارة. ندخل في هذا البحث إلى كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. في المقدمة لا بد أن يعلم أن الصلاة لعلها من أهم الواجبات التي شرعت في الإسلام، إن لم نقل أنها أهمها على الإطلاق، كما ورد في كثير من الروايات أن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. فلذا جاء في الأحاديث المروية عن الرسول وعن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه إذا كان يوم القيامة نظر إلى صلاة العبد فإن قبلت نظر في باقي صلواته، وإن لم تقبل فلا ينظر له في أي عمل من الأعمال. وكذلك ورد في جملة من الروايات أن الصلاة بمنزلة النهر على باب أحدكم، أنه كيف إذا إنسان اغتسل يوميا 5 مرات بالماء لا يبقى على جسمه وبدنه خبث، كذلك الصلوات فإنها تغسل الذنوب كما يغسل الماء الخبث. وفي الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما حضرته الوفاة جمع أهل بيته وقال لهم إن شفاعتنا لا تنال مستخف بالصلاة. روايات كثيرة في هذا الباب تبين لنا أهمية هذا الركن وهذا الواجب في الإسلام. فلهذا نجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الصلاة على لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، نجد أنه يقول على لسان عيسى بن مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكذلك على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أحب من دنياكم 3: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. وعلى هذا الأساس فالاهتمام بشأن الصلاة، بواجبات الصلاة، بأركانها، بأجزائها، بشرائطها، بموانعها ونحو ذلك من الأحكام التي ذكرت، فيستحق الصلاة هذا الاهتمام الشديد في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، لأنها أهم تشريع، أهم واجب من الواجبات الإسلامية التي شرعها الدين الإسلامي. في المقدمة المصنف يقول بأنه: أولا نبين لكم أعداد الصلاة. الصلوات الواجبة اختلف في عددها، بعض قال أن الصلوات الواجبة ستة، وبعض قال أنها سبعة، وبعض قال أنها تسعة أو أقل أو أكثر. طبعا بيان العدد هذا مبني على أنه ماذا نستفيد من الأدلة. من يستفيد أن صلاة الجمعة واجبة في زمان الغيبة، طب عندما يعد الصلوات الواجبة في زمان الغيبة يعد منها صلاة الجمعة. من يرى وجوب صلاة العيدين في زمان الغيبة، عندما يعدد الواجبات يعدد منها صلاة العيدين أيضا. إذن هذا تابع أعداد الصلاة، إنما هي تابعة لما يستفيده الفقيه من الأدلة الموجودة بيديه. فإن استفاد أن العدد ستة يقول أن العدد ستة، وإن استفاد أن العدد أكثر من ذلك يقول أن العدد أكثر من ذلك. هنا يقول المعتن الشهيد الأول، يقول بأن أعداد هذه الصلاة الواجب منها سبع صلوات، ولكنه أنتم عندما تقرؤون الرسائل العملية لفقهائنا المعاصرين، مثلا الرسالة العملية للأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، يقول بأن الصلوات الواجبة ست لا أنها سبع. إذن هذا منشأه اختلاف الأدلة، أو منشأه ما وصل إلى الفقيه من الدليل على الوجوب أو على عدم الوجوب. طب هذه الصلوات السبع الواجبة ما هي بناء على رأي المعتن؟ يقول أول واجب منها، الأول هي الصلوات اليومية، فإنها واجبة بإجماع المسلمين ولم يختلف فيها أحد أن الصلوات اليومية الخمس واجبة. طب لماذا تسمى صلوات يومية؟ أو لماذا نسبت إلى اليوم؟ طبعا اليوم له إطلاقان، تارة يطلق اليوم ويراد به النهار في قبال الليل، وأخرى يطلق اليوم ويراد منه الليل والنهار معا جمعا بين الليل والنهار. هنا إن قلنا أن المراد من اليوم وهي الصلوات التي اتفقت باليومية، إذا قلنا أن المراد من اليوم يعني النهار في قبال الليل، فهنا تسمية الصلوات الواجبة الخمس باليومية تسمية للأمر الغالب، باعتبار أنه أكثر هذه الصلوات تقع في النهار تسمى هذه الصلوات في الليل اليومية، وإلا بعضها لا تقع في اليوم وإنما تقع في الليل. إذن إذا قلنا أن المراد من اليوم هو النهار في قبال الليل، فهذه الصلوات تسمى باليومية من باب التغليب. وأما إذا قلنا أن المراد من اليوم يعني الأعم من النهار والليل، عند ذلك تكون التسمية تسمية حقيقية. إذن الواجب الأول من هذه الصلوات هي الصلوات اليومية. الواجب الثاني صلاة الجمعة. طبعا نحن الآن نتكلم في أصل الوجوب، أما في زمان الغيبة صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة، بعض من البعض الفقهاء ذهب إلى تحريمها في زمان الغيبة، قال صلاة الجمعة في زمان الغيبة محرمة، وبعض ذهب إلى التخيير قال أنت مخير بين الجمعة والظهر، ولكن الجمعة أفضل والظهر أحوط. وأقوال أخرى، وبعض قال بأنه تجب وجوبا عينيا عند قيام السلطان العادل وعند قيام الحكومة الإسلامية كفتوى الأستاذ الشهيد الصادق قدس سره الشهيد، حيث أنه يرى أنه إذا أقيمت حكومة الإسلام وأقيمت صلاة الجمعة فالحضور إليها واجب عيني، يجب الحضور، لا أن الوجوب مخير فيه بين أن تصلي الجمعة أو أن تأتي بالظهر. إنما الكلام الآن في أصل الوجوب لا في خصوصيات الوجوب، أن الجمعة واجبة في زمان الغيبة أو ليست بواجبة في زمان الغيبة. إنما البحث الآن أن واحدة من الواجبات هي صلاة الجمعة، أما الخصوصيات فبحثها سيأتي إن شاء الله في باب صلاة الجمعة. إذن الواجب الثاني هو صلاة الجمعة، الواجب الثالث هو صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. أيضا على الكلام المتقدم في صلاة الجمعة أنه في زمان الغيبة أيضا واجبة صلاة العيد أو ليست بواجبة. إذن الواجب الثالث من الصلوات هو صلاة العيدين. الواجب الرابع هو صلاة الآيات، هذه الصلوات التي تقرأ مع الركوعات المتعددة فيها عندما تحدث آية من الآيات، سواء الكسوف أو الكسوف أو الزلزلة أو أي آية سماوية أخرى، فإنه تجب الصلاة على الطريقة المخصوصة التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة الآيات. ومن الصلوات الواجبة صلاة الطواف لمن عليه الحج، لمن استطاع إلى الحج، من استطاع مستطيعا للحج فيجب عليه أن يصلي صلاة وهي المعروفة بصلاة الطواف. في باب الحج إن شاء الله سيأتي خصوصيات وأحكام وشرائط هذه الصلاة. إذن من الواجبات أيضا صلاة الطواف، ومن الواجبات أيضا صلاة الأموات كما تقدم بحثها مفصلا فيما سبق. ومن الصلوات الواجبة ما التزم بنذر وشبه النذر من العهد واليمين، فإنها أيضا واجبة، ولكن هذه وجوبها ليس من الشارع وإنما هي مرتبطة بالمكلف، بنذر المكلف، بعهد المكلف، بيمين المكلف. ومن هنا نجد أن جملة من الفقهاء لم يذكروا الصلاة الواجبة بنذر وشبه نذر في الصلوات الواجبة. لماذا؟ قالوا لأننا نتكلم في تلك الصلوات الواجبة في أصل الشريعة، لا في تلك الصلوات عليكم السلام، لا في تلك الصلوات التي تجب بنذر وشبه نذر. نحن نتكلم في تلك الصلوات التي أوجبها الشارع، كالصلوات اليومية، كصلاة الجمعة، صلاة الأموات ونحو ذلك. أما الصلاة التي لا تجب بأصل الشريعة وإنما وجوبها يرتبط بنذر المكلف، خيار المكلف، فهي خارجة عن هذه الأقسام. ومن الصلوات التي لم يذكرها المتن وكذلك الشارع هي وجوب الصلاة على الولد الأكبر، قضاء الصلوات على الولد الأكبر الذي فات عن أبيه، فإنه أيضا يجب على الابن الأكبر أن يقضي ما فات عن أبيه من الصلوات الواجبة. ومن الصلوات الواجبة أيضا صلاة القضاء، فإنها واجبة أيضا، القضاء لمن فاته الصلاة في الوقت يجب عليه القضاء خارج الوقت. ومن الصلوات الواجبة أيضا صلاة الاحتياط كما قرأنا وسيأتي إن شاء الله في محله، أيضا من الصلوات الواجبة. إذن نحن لابد أن لا نتعب أنفسنا كثيرا في ما هي أعداد الصلوات الواجبة، هل هي ست أو أكثر من ذلك أو أقل. نحن ندور مدار الدليل، الدليل إن قال أن هذه الصلوات واجبة فنلتزم بوجوبها، إن لم يقل واجبة فلا نلتزم بوجوبها. أما تعيين العدد فليس له أهمية، هذا سواء كان العدد ستة أو سبعة أو أكثر أو أقل. فلهذا يقول والواجب سبع صلوات، طبعا على الخلاف في أن صلاة الأموات صلاة أو ليست صلاة. الإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا فيما سبق في صلاة الأموات؟ قلنا صلاة أو ليست بصلاة، قلنا ليست بصلاة. إذن إدخالها في عنوان الصلوات الواجبة في غير محله، لماذا؟ لأن الصلاة هي التي فيها فاتحة الكتاب، هي التي فيها طهور، هي التي فيها تسليم كما ورد في الروايات، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بتسليم. ومن الواضح أن صلاة الأموات لا فيها لا فاتحة الكتاب ولا يشترط فيها الطهور ولا يوجد فيها تسليم على خلاف العامة إذا تذكرون كما قلنا في محله. إذن هذا يكون خارجا عن الصلوات الواجبة. قال والواجب سبع صلوات. الواجب الأول اليومية الخمس الواقعة في اليوم والليلة. طب لماذا نسبت هذه إلى اليوم؟ يقول نسبت إلى اليوم تغليبا، هذا أريد إن أريد من اليوم يعني النهار في قبال الليل، لأن أكثر هذه الصلوات الخمس واقعة ماذا؟ في النهار. الفجر، الظهر، العصر كلها واقعة في النهار. نعم المغرب والعشاء واقعة في الليل، فسميت يومية تغليبا باعتبار أن أكثر أفرادها واقعة في النهار. هذا إذا أريد من اليوم النهار في قبال الليل. قال أو بناء على إطلاق اليوم على ما يشمل الليل أيضا، أما بناء على هذا بعد التسمية تكون تسمية حقيقية. والواجب الثاني الجمعة، والثالث العيدان، والرابع الآيات، والخامس الطواف، والسادس الأموات، والسابع الملتزم بنذر وشبهه. هذه عبارة وشبهه اصطلاح يراد منه اليمين والعهد. عندما يقال النذر وشبهه مراد الشبه يعني ماذا؟ يعني العهد أو اليمين. وإن كان الشارح سيقول أن لها معنى آخر هنا كما سيأتي بيانه. قال والملتزم بنذر وشبهه. وهذه الأسماء إما غالبة عرفان من باب أنك تقول القمران أو الشمسان وتريد الشمس والقمر، هنا أيضا عندما تقول صلاة العيدين تريد عيد الفطر وعيد الأضحى، إما غالبة عرفان وإما من باب التقدير، يعني الصلاة اليومية وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الآيات وهكذا. يقول فيما يرتبط إذا قلنا لابد أن نقدر المضاف، هذه مضاف إليه هذه الأمور الجمعة والعيدين، تقدير الصلاة المضافة هذا يتم في غير اليومية وفي غير الملتزم بنذر وشبهه. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تضيف الصلاة إلى اليومية، لا تستطيع أن تقول صلاة اليومية، الصلاة اليومية، فاليومية تكون صفة لأنها تكون مضاف إليها. وكذلك فيما يرتبط بالملتزم بنذر وشبه النذر، لا تستطيع تقول صلاة الملتزم بنذر، الصلاة الملتزم بنذر وشبه نذرين. فلهذا قال أو بتقدير حذف المضاف، ولكن فيما عدا الأولى يعني اليومية وفيما عدا الموصوف، حيث أن الملتزم صفة والصلاة هي ماذا؟ الموصوف فيها، أي في هذه الواجبات السبعة. ولكنه يبقى مطلب واحد، وهو أنه إذا قلنا في الأخير الملتزم صفة، طبعا تقرأ باسم المفعول مو باسم الفاعل، الملتزم صفة، خب الموصوف هو ماذا؟ الصلاة. خب هل ينبغي أن يكون الصفة والموصوف في التذكير والتأنيث متساويان أم لا؟ يعتبر ذلك. هنا الصلاة مؤنثة ولكن الملتزم ماذا؟ مذكر. إذن كيف يمكن التوجيه؟ الصلاة الملتزم الملتزمة بها مو الصلاة الملتزم. فإذا تذكير الملتزم مع أن الموصوف مؤنث يحتاج إلى تأويل، نقول الواجب الملتزم باعتبار أن الصلاة واجبة. وعدها سبعة أسد مما صنع من قبله، أي من قبل الشهيد الأول، حيث عدوها تسعة بجعل الآيات ثلاثا، يعني بإضافة الكسوفين، يعني الخسوف والكسوف بإضافتهما صلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الآيات التي تكون للآيات الأخرى، فالمجموع يكون تسعون. ثم يقول الشارح: وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، لأن صلاة الأموات ليست بصلاة إلا من باب الحقيقة الشرعية. نقول أن الشارع أطلق على صلاة الأموات بأنها ماذا؟ بأنها صلاتون، وهذا الإطلاق هو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى، يعني أن صلاة الأموات يطلق عليها صلاة ولكن بالحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن الصلاة المعهودة هي التي تكون فيها فاتحة، هي التي تكون فيها طهور، وصلاة الأموات لا فاتحة فيها ولا طهور. ونسي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور، والحكم بتحليل الصلاة بالتسليم، ينافي الحقيقة الشرعية. إذا قلتم أن الشارع من باب الحقيقة الشرعية أطلق على صلاة الأموات أنها صلاة، نقول لا، حتى من باب الحقيقة الشرعية ليست بالصلاة. لماذا؟ باعتبار أن الصلاة عند الشارع ما هي؟ الصلاة عند الشارع هي التي فيها طهور، هي التي فيها فاتحة الكتاب، هي التي فيها تسليم. ومن الواضح أن صلاة الأموات لا طهور فيها ولا فاتحة الكتاب ولا تسليم. إذن من باب الحقيقة الشرعية أيضا لا يمكن إطلاق الصلاة على صلاة الأموات. قال: ونفي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور، والحكم بتحليلها بالتسليم، هذا ينافي الحقيقة الشرعية. ثم: وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط، لمن شك مثلا في الثلاثية في الثالثة والرابعة من الرباعية ونحو ذلك، كما سيأتي مفصلا أحكامه في أبواب في باب الخلل في الصلاة. هناك سنبين موارد أنه وجوب صلاة الاحتياط أين مواردها. وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط وصلاة القضاء، فيمكن دخولهما في الملتزم. هنا يذكر المصنف قولين الشارح، يقول: قول نستطيع أن ندعي أن صلاة الاحتياط وصلاة القضاء داخلة في هذا العنوان السابع الملتزم بنذر وشبهه. تقول مراد من الشبه يعني ما يعم العهد واليمين، وما يعم يشمل ماذا؟ صلاة الاحتياط والقضاء. وكيف تدخلهما؟ تقول: باعتبار أن صلاة الاحتياط هي من تتمة اليومية، ولكن حيث أنه لم يؤديها على الوجه الأكمل فكأنه التزم على نفسه بأن يأتي ماذا؟ بأن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الصلاة اليومية، فكأنه هو الذي صار منشأ لوجوب صلاة الاحتياط عليه. وكذلك صلاة القضاء، فإن صلاة القضاء لو أدى الصلاة داخل الوقت ولم احتاج إلى أن يؤدي ماذا؟ الصلاة قضاء خارج الوقت، فكأنه حيث أنه ترك الصلاة في داخل الوقت التزم على نفسه أن يؤدي هذه الصلاة ماذا؟ خارج الوقت، فتكون داخلة في قوله في الملتزم وشبه الملتزم، هذا قوله. وقول آخر يقول: لا، أن صلاة الاحتياط يمكن، حسنا نقرأ هذه راح من بالي التفصيل. وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء، فيمكن دخولهما يعني القضاء والاحتياط في الملتزم وشبه الملتزم، في الملتزم وهو الذي استحسنه المصنف في اليومية في كتابه الذي بين الصلوات اليومية، لأن الأولى يعني صلاة الاحتياط لا اخر شوفوا وهو وين يعود الضمير وهو تقول خبار اشتراك في الملتزم نعم مو في اليومين وفي اليومين هذا لا مولانا احنا اجي هذا الاحتمال الذهني بس مش ما ردنا نسوي العبارة شفنا ما تصير على القواعد وإلا هو في الحاشية يذكر احتمالات ثلاثة واحدة من الاحتمالات هذا اللي تتفضلوه ولكن العبارة غير مساعدة يقول فيمكن دخولهما يعني الاحتياط والقضاء دخولهما أين في الملتزم وهو أي دخولهما في الملتزم هو الذي استحسنه المصنف في اليوم وين أجيب وقت المعرفة هو هذا أحسنتم بل العز هذه النسخة اللي عندي أنا غلط لهذا أنا هذه العبارة ما أسويها شيء مصير ولكنه باعتبار هذه هنا وهو الذي استحسنه المصنف في اليوم إذا نصير الأقوال ثلاثة في هذه النسخ الموجودة مثل نسختي ما أدري الإخوة يشوفون النسخة اللي هي من قريب مماثلة للنسخة اللي بيدي وهو الذي استحسنه المصنف في اليومية بلي وفي اليوم أحسنتم هذه إذا هشف العبارة بعد مشكل توجيه العبارة أما إذا قلنا وفي اليومية يعني احتمال آخر إذا احتمال يوجد فيمكن دخولهما يعني دخول الاحتياط والقضاء في الملتزم وهو الذي استحسنه المصنف هذا قوله وقول آخر دخولهما في اليومية يعني نصلها في الصلاة الواجبة اليومية باعتبار أن الاحتياط من توابع الصلاة وأن القضاء من لم يؤدي داخل الوقت فيجب عليه أن يؤدي خارج الوقت وفي اليومية هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث حتى هذا لأن بيان الاحتمال الثاني لبيان لماذا ندخل الاحتياط والقضاء في اليومية لأن الأولى يعني صلاة الاحتياط مكمل لما يحتمل فواته منها أي من اليومية والثاني يعني القضاء فعل الصلاة في غير وقتها هذا هو الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث ودخول الأولي يعني الاحتياط في الملتزم ودخول الثاني في اليومية يعني صلاة القضاء وله وجه وجيه يقول الشارح وهو التفصيل بين دخول القضاء في اليومية ودخول القضاء في الاحتياط في الملتزم والقضاء في اليومية هذا فيما يرتبط بالصلوات الواجبة قلنا وبعض الصلوات لم يذكرها من قبيل القضاء على الابن الأكبر عن الصلوات التي فاتت عن أبيه والمندوب من الصلاة لا حصر له طبعا المراد لا حصر له مو واقعا لا حصر له لا الإنسان يستطيع أن يحصر الصلوات المندوبة هذه عبارة تستعمل للمبالغة يراد أن يقال بأن الصلوات المستحبة كثيرة جدا طبعا لا يستطيع الإنسان أن يشرع صلوات مستحبة بنفسه كما شرع ذلك الإنسان صلاة التراويح ولكنه الصلوات لا بد أن تكون مشروعة يعني ماذا؟ يعني أن الشارع شرعها أن الدين شرعها وإلا إذا لم يشرعها فلا يحق لغير المشرع لغير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرع صلاة حتى لو كان ذلك التشريع عبادة نحن لا نقبل لأن التشريع بدعة في الدين حتى لو كان ذلك التشريع عبادة من العبادات قال والمندوب يعني والمندوب لا معراج المؤمن إذا فكما أن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم معراج كذلك جعل لكل مؤمن أيضا معراج ومعراجه في الصلاة أنت إذا أردت أن تتصل بالله سبحانه وتعالى تستطيع أن تتصل في هذه الفترة في ظرف الصلاة ومن هنا ذكر بعضهم أن المراد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. يعني أنا أستطيع أن أحصل على قرة العين، وين أحصلها؟ في داخل الصلاة أحصل عليها، مو أحب الصلاة. مرة تقول أحب الصلاة، جيد، ومرة تقول أنا يحر عيني. أين يحر عينه؟ يقول وأنا في غرف الصلاة. فلهذا الإنسان إذا أراد أن يحصل على أن إذا أراد أن يقر عينه، فيجب عليه أن يحصل على هذا في الصلاة. التحقيقة الصلاة ما هي؟ إن شاء الله إذا في بعض الأحيان صار إحنا بعض الروايات المرتبطة بباطن الصلاة. الصلاة لها ظاهر وهي هذه الأفعال التي نؤديها، ولكن لكل فعل من هذه الأفعال في الصلاة باطن. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أشاروا إلى بواطن هذه الأفعال. أكو روايات كثيرة بهذه المضامين، لعله إذا وسع الوقت نقرأ بعض تلك الروايات. قال: فإن الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وأفضل الصلوات المندوبة الرواتب اليومية. ومن هنا جعلت من علامات المؤمن أن يصلي 51 ركعة في اليوم. فلهذا يقول: وأفضل المندوب هي الرواتب اليومية التي هي ضعف عدد الصلاة المفروضة. فإن عدد الصلاة المفروضة 17، ضعفها يكون ماذا؟ مندوبه 34 ركعة. اليومية التي هي ضعفها، خب ما هي؟ قال: فللظهر 8 ركعات قبل صلاة الظهر، وللعصر 8 ركعات قبل صلاة العصر، هذه 16، وللمغرب 4 ركعات بعد صلاة المغرب، هذه 20، وللعشاء ركعتان جالسا تعدان بركعة واحدة. لأنه ورد في كثير من الروايات أن الركعتين من جلوس تعد بركعة واحدة من قيامين. وقد ورد في أصل الشريعة أن صلاة الوتيرة التي تقرأ بعد العشاء أصل تشريعها عن جلوس، مو أن الجلوس فيها عزيمة، لا، أصل تشريعها عن جلوس، ولكن يجوز للإنسان أن يؤديها قائما. بخلاف الصلوات المندوبة الأخرى فإن أصل تشريعها عن قيام، ولكن يجوز للإنسان غير القادر، غير الذي له قدرة على ذلك، يجوز له أن يؤديها ماذا؟ عن جلوس. فلهذا قال: وللعشاء ركعتان جالسا. يقول: تعلمون ما هو المراد من جالسا؟ أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل، يعني تشريعها من قبل الشارع إنما كان بالجلوس، ولكن ليس الجلوس عزيمة فيها بنحو لا يجوز أن يؤديها الإنسان عن قيام، لا، ليس الأمر كذلك. قال: بالأصل، لا أن الجلوس فيهما رخصة، يعني الأصل، أصل التشريع كان عن قيام، ولكنه الصلاة عن جلوس أيضا أنت جائز لك، مرخص لك، لا، ليس الأمر كذلك، بل أصل تشريع هذه الصلاة عن جلوس، لا أن الجلوس هو رخصة، بل أصل التشريع هو الجلوس. نعم، يجوز للإنسان أن يصليها قائما. بخلاف باقي المندوبات، الصلوات المندوبة الأخرى، فإن أصل تشريعها القيام، وإن كان يجوز للإنسان أن يصليها عن جلوسين. قال: لأنه بيان لماذا أن أصل التشريع هو الجلوس، لأن الغرض من الركعتين بعد العشاء، لأن الغرض منهما واحدة، لأننا نريد ركعة واحدة حتى نتمم المجموع، لأنه 17 بإضافة الصلوات الأخرى، الرواتب الأخرى 33، فالمجموع يصير ماذا؟ 50 ركعة، نحتاج إلى ركعة واحدة، هذه الركعة الواحدة هي صلاة الوتيرة التي هي ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة، لأن الغرض منهما واحدة ليكمل بها أي بهذه الصلاة ضعف الفريضة وهو 34 ركعة، وهو أي هذا الغرض وهو يحصل بالجلوس فيهما. الإنسان إذا أدى الركعتين عن جلوس تؤدي ماذا؟ غرض ركعة الواحد عن قيام، فيتم المجموع 51 ركعة التي هي من علامات المؤمن، وهو أي هذا الغرض يحصل بالجلوس فيهما. لماذا؟ لأن الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام. نعم أصل تشريعها الجلوس، ولكن الجلوس فيها رخصة أم عزيمة؟ يقول لا، الجلوس فيها رخصة وليس عزيمة، فلهذا يحق لشخص أن يؤدي هذه الصلاة عن قيام ويجوز قائما. ولكنه وقع خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الوتيرة بعد العشاء الأفضل فيها عن قيام أو الأفضل فيها عن جلوس. هنا يقول الشارح أن الأفضل فيها أن تكون عن قيامين. ما هو دليلك؟ يقول لأن الأدلة دلت عندنا بنحو الإطلاق أن الصلوات المندوبة القيام فيها مطلقا أفضل ماذا؟ من الجلوس، وهذه صلوات، هذه صلاة مندوبة، إذن القيام فيها أفضل من الجلوس. إلا أنه يمكن أن يجاب الشارح، ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال من الشارح أن القيام أفضل من الجلوس في تلك الصلوات التي أصل تشريعها القيام، أما تلك الصلوات التي أصل تشريعها الجلوس لا دليل على أن القيام فيها أفضل من الجلوس. وإلا لو كان القيام فيها أفضل من الجلوس لما شرعها الشارع قال أصل تشريعها الجلوس. ذلك الدليل الذي يقول أن القيام في الصلاة أفضل من الجلوس، يعني تلك الصلوات التي أصل تشريعها ماذا؟ القيام. خذ الآن أنت هل تستطيع أن تصليها عن جلوس أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع، ولكن أيهما أفضل؟ القيام أفضل من الجلوس. أما تلك الصلاة التي أصل تشريعها الجلوس بعد ليس من المعلوم أن القيام فيها أفضل من الجلوس. قال بل هو أفضل، يعني القيام فيها في الوتيرة أفضل على الأقوى، لأنه هناك خلاف بين الفقهاء في المسألة، للتفريح به، أي للتفريح بالقيام مو للتفريح بالأفضلية، للتفريح به في بعض الأخبار. فإن قلت خب الجلوس أيضا مصرح به في البعض الآخر من الأخبار، إذا كان التصريح بالقيام دليل الأفضلية فالجلوس أيضا مصرح به في بعض الأخبار أيضا ذاك دليل الأفضلية، يقول لا، التصريح بالقيام دليل الأفضلية، ولكن التصريح بالجلوس دليل على جواز الجلوس فيها لا على أن الجلوس أفضل. قال وعدم دلالة ما دل على فعلهما الركعتين من جلوس جالسا على أفضلية الجلوس، بل غاية هذه الأدلة الدلالة على الجواز مضافا، هذا هو الدليل الذي أشرنا إليه، مضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا، فإن النافلة القيام فيها أفضل من الجلوس. صلاة الوتيرة نافلة أو ليست بنافلة؟ نعم، إذن القيام فيها يكون أفضل من الجلوس لولا تلك المناقشة التي ذكرناها. خب محلها أي قال ومحلهما بعدها، أي بعد صلاة العشاء، والأفضل جعلهما هاتين الركعتين من جلوس أو قيام، والأفضل جعلهما بعد التعقيب، لأن هناك تعقيبات بعد صلاة العشاء بعض الأذكار والأدعية المستحبة. يقول الأفضل أن تختم الأعمال بها، والأفضل جعل الركعتين بعد التعقيد وبعد كل صلاة يريد فعلها بعد صلاة العشاء. وبفترض أنه كان ملتزم أن يصلي بعد صلاة العشاء ركعتين قضاء عن أبيه مثلا أو قضاء عن نفسه، يقول الأفضل أن يجعل ركعتي الوتيرة بعد الانتهاء من التعقيبات وعن كل صلاة يريد أن يأتي بها بعد صلاة العشاء، فيجعلها آخر فعل يقوم به. لأنه سبب شنو؟ السبب أنه ورد في بعض الروايات، مراد من السبب يعني الحكمة، ورد في بعض الروايات أن صلاة الوتيرة تقوم مقام صلاة الوتر في الليل، في صلاة الليل، فالشارع يريد أن يأتي الإنسان بصلاة الوتر، ولكنه الإنسان دائما هو غير موفق لأن يأتي بصلاة الليل، لأن صلاة الليل لها توفيق خاص واقعا. الإنسان إذا وفق إلى صلاة الليل فليعلم أنه عناية إلهية، وإلا كل إنسان لا يوفق لأن يصلي صلاة الليل. ورد في جملة من الروايات، التفتوا جيدا إلى هذه الروايات التي نأسف أنها ليست هي مدار أبحاثنا في الحوزات العلمية. ورد في الرواية يسأل الرسول يا ابن رسول الله، يسأل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله كلما أنوي أن أصلي صلاة الليل وأجزم وأعزم على نفسي أني سأقوم في هذه الليلة ولكني لا أوفق لها، لماذا يا ابن رسول الله؟ أليس هذه النية نية خير؟ أليست نيتي لصلاة الليل نية خير؟ قال نعم لك يا فلان، ولكن اعلم أنك إن لم توفق فإنه من ذنوب النهار. كأن هذه الذنوب التي يأتي بها الإنسان في النهار مانع أن يوفق الإنسان أن يقوم في الليل. بس هذا تطابق وهو المهم، ها؟ يعني الإنسان بعض الأحيان يتصور أنه لم يذنب. الإمام سلام الله عليه يقول أنا أعطي الضابط بيده، المعيار الميزان أعطي بيده. أنت إذا عزمت على صلاة الليل ولم توفق اعلم ان المانع هي ذنوب النهار. حتى بعد افضل من هذا الضابط ان يعطي، يعني الان انت اخر بعض الاحيان الانسان يسال اخر ما هو الطريق الى العرفان؟ العرفان من الاذن؟ العرفان اذن؟ بعض الاخوه يبحثون ما هو القران من العرفان، تتصورون انت هذا العرفان ذلك شيء معلق بين السماء والارض. عرفان مولاه العمل بما ورد عن ائمه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. سألت شخصا من أهل العرفان العملي الذي أنا شخصا أعتقد بأنه من أهل السلوك، قلت له أنا تعلمت العرفان النظري ودرسته كثيرا، فما هو العرفان العملي؟ الآن أريد عرفان عملي. قال تعمل؟ قلت له نعم أعمل. قال عليك بكتاب مفاتيح الجنان والرسالة العملية، هذا العرفان. انت انظر الى الرسائل العملية الجد فيها احكام احنا ما ملتزمين فيها، وانظر الى مفاتيح الجنان الجد فيها اكو ادعية صباحا مساء مستحبات مكروهات موجودة بعد كثير، اعمال اليوم والليلة في كتب كثيرة موجودة. ولكن بالله عليك من منا حاول ان يلتزم ذلك ولو اسبوعا واحدا؟ التزام ان يلتزم على نفسه اسبوعا واحدا. فلهذا ورد في الروايات من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ولكنه لابد أن يكون الإناء مستعدا للأخذ، وإلا اطمئنوا أن النور يقذف من علام الغيوب. أن العلم والحكمة تعطى للبشرية، ولكن إذا كان الإناء ممتلئا بالأوساخ هل يستطيع أن يستقبل شيئا؟ الأجهزة المستقبلة ضعيفة، وإلا الأجهزة التي تبعث النور والحكمة كثيرة. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم يقول وأنزلنا من السماء ماء، طبعا مراد من الماء هنا مو فقط الماء الظاهري وإنما حقيقة الماء التي بها حياة الأشياء وهو العلم. وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدر. طب الآن إذا هذا إناؤه كان ضيق وأخذ مقدار قليل من الماء، سببه قلة الماء وسببه ضعف الإناء، سببه ضعف الإناء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، لا فرق بيننا كلهم هذول عبيدنا. وما كان عطاء ربك محظورا ورحمتي ماذا وسعت كل شيء. حتى بعد الاخوة اللي ان شاء الله سيأتي في الاصول بعد كل افضل ادوات العموم هذه، ورحمتي وسعت كل شيء. حتى اذا هو يسد باب الرحمة بعد انا ماذا افعل؟ حتى هو يقف مانعا امام الرحمة انا ماذا افعل؟ مع الاسف الشديد ان هذه المعارف التي وردت عن ائمة اهل البيت، هذه الفروع وردت عنهم، ولكن تلك الاصول ايضا وردت عنهم. يعني نحن في الاسلام لا يوجد عندنا فقط فروع الكافي، والله بالله عندنا اصول الكافي ايضا. يعني فروع الكافي فقط روايات اهل البيت، اصول الكافي مو روايات اهل البيت. تجد ان الطالب يقضي عمرا طويلا في الفروع ولكنه لا يعلم من الاصول شيئا. انا لا اقول انه تترك الفروع لاجل الاصول، ولكن لا تبخسوا حق الاصول فتترك الاصول لاجل الفروع. على اقل قسموا اوقاتكم، فذ مقدار منه اجعلوه لاصول الدين، لاصول الكافي. اخاف اقول فلسفه لانه قال فلسفه كانها في البعبع. اقول لاصول الدين، اصول الكافي. اليس كتاب الكافي 8 مجلدات؟ 2 منها في اصول الكافي، 5 منها في الفروع، 1 منها في الروضه. كما تجعلون من وقتكم للفروع اجعلوا قسما ايضا من وقتكم لاصول الكافي. ولكن من حقك ان تعترض عليها وتقول خذ الان من اليوم انا اريد ادرس اصول الكافي. وين ادرس اصول الكافي؟ هل يوجد درس في الحوزه يبين اصول الكافي؟ هل يوجد كتاب استطيع ان ارجع اليه لمطالعته حتى اعرف اصول الكافي؟ نعم يوجد، ولكنه لا يوجد الا من اهل الفلسفه مع الاسف ايضا. انه هؤلاء الذين يدعون انهم من مدرسه اهل البيت، ولكن اصول الكافي غير موجود في ايديهم. فلهذا انت تجد بان اصول الكافي شرحه صدر المتالفين رحمه الله تعالى. اصول الكافي تعليق عند المحقق الدامات استاذ صدر المتالفين. اصول الكافي عند الشيخ المازندراني عند شرح جيد عليه. وكذلك فقط يوجد شرح واحد، وهذا لا أستطيع أن أسميه شرح بالمعنى الأخص، وهو مرآة العقول للشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه، أيضا هو شرح لأصول الكافي، ولكن شرح على منهجه الإخباري، لأنه هو له منهج خاص في فهم الروايات، فلهذا يحاول أن يطبق ذلك المنهج في أصول الكافي. الإخوة، عندما أقول هذه المطالب لأني أحس أنها تعتبر نقص في الطالب وفي الحوزة إن لم يلتفت الطلاب إليها. لا بد أن تلتفتوا إلى مثل هذه العلوم التي هي موجودة في أصول الكافي. الإخوة اللي عندهم هذا الكتاب، كتاب أصول الكافي، هذه الليلة فقط يورقون الفهرس، يشوفون ما هي الأبحاث المهمة المطروحة في أصول الكافي. أنا أحتمل كثير من الإخوة لعله حتى ما شايف لم ينظر إلى فهرس أصول الكافي، أن أصول الكافي لا، ماذا يوجد في فهرسه؟ باعتبار انه لا يوجد من يقول له يجب عليك الرجوع الى اصول الكافي. قال واختلف كلام المصنف في تقديمهما، يعني تقديم ركعتي الوتيرة، في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء. هناك نافلة في شهر رمضان يؤتى بها بعد صلاة العشاء. خب هناك في شهر رمضان نقدم ركعتي الوتيرة او نقدم نافلة العشاء التي نافلة شهر رمضان؟ يقول اختلاف بين الفقهاء. بعض اللي يقول بلي وين لا قرأناها ملل. واختلف كلام المصنف في تقديمهما، لا ركعتين لا بترجع الى الركعتين، بس يمكن ايضا تقديمها ايضا صحيح يعني صلاة الوتر او ركعتين. واختلف كلام المصنف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقع بعد العشاء وتأخيرهما. انتو شو عندكم تأخيرهما؟ اذا قليلا على ريش تقديمهما وتأخيرهما عنها اي عن نافلة شهر رمضان. ففي كتاب النفلية الذي ذكر فيها مستحبات الصلاة وهي 3000، ففي كتاب النفلية قطع بالأول يعني تقديمهما على نافلة شهر رمضان، وفي الثاني وفي الذكرى قطع بالثاني يعني تأخيرهما على نافلة شهر رمضان، وظاهره هنا الأول يعني تقديمهما. لماذا؟ لأنه عبر بعد العشاء والبعدية تقتضي أن يكون أولا نافلة العشاء ثم نافلة شهر رمضان، وظاهره هنا الأول نظرا إلى البعدية. وكلاهما حسن، قدمهما على نافلة شهر رمضان أخرهما لا محذور فيه. وثمان ركعات صلاة الليل. التفتوا لصلاة الليل جيدا، إنسان ولو يلزم نفسه أن يأتي بها ولو مرة في الشهر، ولو مرة في الشهر مو زحمة لعله أصير، ثم يعود نفسه أنه مثلا في الشهر مرتين، في الشهر 3 مرات ونحو ذلك، يطمئن أن الإنسان إذا أراد أن يفتح عليه شيء فيفتح عليه في الليل. وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعد الشفع، ثم وركعتا الصبح قبلها أي قبل صلاة الصبح. هذا هو المشهور، هذه الأعداد التي ذكرناها وهي 34 ركعة التي هي ضعف المفروضة، هذا هو المشهور رواية وفتوى. ولكنه في قبال هذا القول المشهور توجد أقوال أخرى، وروي 33 ركعة بإسقاط الوتيرة يعني بإسقاط الركعتين بعد العشاء التي هي بحكم ركعة واحدة، وروي 33 بإسقاط الوتيرة، وروي 29، وروي 27. هسه 29 بنقص العصرية 4، قل اذا نقصت انت 4 منها او 6، طبعا مع الوتيرة 5 تصير ناقص من 34 تصير 29، او 6 من العصر مع الوتيرة 7 نقص من 34 يصير مولانا 27. ولكنه الشارح يقول وحمل على المؤكد، يعني الإنسان إن استطاع أن يأتي ب34 ركعة فهو الأفضل، حتى إن لم يستطع فلا أقل يأتي ب29 ركعة، حتى إن لم يستطع بعد لا ينقصها عن 27 ركعة. طبعا لا بد أن تعلموا أن صلاة الليل والصلوات الأخرى النوافل اليومية كانت واجبة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحمل على المؤكد منها لا على انحصار السنة فيها، يعني بعد الإنسان إذا ترك 34 فليأتي 29، إن ترك بعد لا يقلل عن 27، وفي السفر يأتي والحمد لله رب العالمين.